الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اي مانن ما کو اهڙو آهي جو الله جي شان ۾ بي سمجھي سان تڪرار ڪندو آهي ۽ سڀ ڪنهن شيطان تڙيل جي پٺيان لڳندو آهي ان شيطان تي لازم ڪيو ويو آهي ت جيڪو کيس دوست رکندو تنهن کي بي شڪ اهو گمراه ڪندو ۽ ان کي دوزخ جي عذاب ڏانهن سڌو رستو ڏيکاريندو اي مانهو جے کدیں وری جیرے تھین کھاں امیں شک میں پیل آیو تا اساں امہاں کے مٹی ماں بنایو وری نطفے ماں وری رت جے دگ ماں وری گوشت جی بوٹی ماں پورو بنائل وری ادھ گابرو بنائل ہن لائے تاہاں کے کھولے بدھائیوں ایں جن کے گھرندا آہوں تہ کے مقرر مدت تائیں گبھے رنن میں ٹھہرائندا آہوں وری بار بنائے اواں کے باہر کڈھندا آہوں وری نپائندا آہوں تا امیں پہنجی جوانی کے پہنچو ایں اواں ماں کو اگے مرندو آہے ایں اواں ماں کہیں کے جھورائے جی نکمی جمار دا ہن لائے ورایو ویندو آہے تا جان پکھاں پوئے کچھ نہ جانی ایں زمین کے غیر آباد وسندو آہیں پوئے جدھیں متھس پانی وسائندا آہوں تدھیں تازی تھیندی ایں ابھام ہندی آہے ऐं सभु कंहिं जिन समां चङा ओभड़ जमाईंदी आहे इहो बयान हिन लाइ आहे जो अल्लाह जो ई हुजणु हक़ आहे जो उहो मुअन खे जीआरींदो आहे ऐं उहो सभु कंहिं शइ ते वस वारो आहे ऐं त क़यामत अचणी आहे मुझसि को शक न आहे ऐं त जेकी कब्रनि में हूंदा तिन खे अल्लाह उथारींदो ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد اي مانن ما کو اهڙو آهي جو الله جي شان ۾ جان پائي هدايت ۽ پڌري كتاب ڌارا تڪرار ڪندو آهي وڏا يکان کند موڙيندڙ ٿي هن لاءِ ته ماڻهن کي الله جي واٽ کان گمراه ڪري ان لائے دنیا میں خواری آہے این قیامت جے دیہ کھیس سرن جو عذاب چکھائیں داسوں جبست یا سزا انن کمن جے کرے آہے جو تنجے ہتھن اگے موکلیا ہن این یہ کرے تا اللہ بانھن تے ظلم کندڑ ناہی ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس رأس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد ऐं माण्हुनि मां को अहिड़ो आहे जो अल्लाह जी इबादत आसीरे पासीरे कंदो आहे पोइ जेकॾहिं खेसि को नफ़ो पहुचंदो आहे त उन इबादत सां आरामी थींदो आहे ऐं जेकॾहिं खेसि को डुख पहुचंदो आहे त पंहिंजे मुंहं भर फिरंदो आहे दुनिया ऐं आख़िरत गवाही आई इहो ई पधरो थियो आहे उहो अल्लाह खां सवाइ उन खे सॾींदो आहे जेको खेसि न की नुक़सान लाहींदो आहे ऐं न की खेसि नफ़ो ॾींदो आहे इहा ई वॾी गुमराही आहे उन खे सॾींदो आहे जंहिंजो नुक़सान संदसि नफ़े खां वधीक वेझो आहे बेशक अहिड़ो साईं बुछड़ो आहे ऐं अहिड़ो हमराह बि बुछड़ो आहे बेशक जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया तिन खे अल्लाह अहिड़नि बाग़नि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां वायूं वहंदियूं आहिनि बेशक अल्लाह जेकी घुरंदो आहे सो कंदो आहे जेको भाईंदो आहे त अल्लाह पैगम्बर खे दुनिया ऐं आख़िरत में कॾहिं मदद न कंदो तंहिंखे घुर्जे त आसमान ॾांहुं रसीअ सां चढ़े वरी घुर्जेसि त छिने पोइ निहारे त उन जे हीले उन खे विञायो या न जंहिं उन खे कावड़ायो ऐं अहिड़ी तरह उन क़ुरान खे पधरियूं आयतूं करे नाज़िल कयोसूं ऐं अल्लाह जंहिंखे घुरंदो आहे तंहिंखे हिदायत कंदो आहे إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آية السجدة بيشك جن ايمان آندو اين جيكي يهودي اين صابي اين نصارى اين مجوسي اين مشرك اين तिन सभिनी जे विच में अल्लाह क़यामत जे ॾींहुं निबेरो कंदो چھو تا اللہ سب کہیں شیطی حاضر آہی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ دٹھے ہی تھا تو جے کی آسمانن میں آہن این جے کی زمین میں آہن سے این سج این چنڈ این تارا این جبل این ورن این ڈھور این مانن ماں گھنا اللہ کے سجدو کندا آہن این گھنا مانو آہن جن تے عذاب لازم تھیو آہے این جے کی اللہ خوار کرے تین کے کو مان دین وارو کونے چھو تا اللہ جے کی گھرن دو آہے سو کندو آہے. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. یہ بئی ٹولیوں پان میں ویری آہن پہنجے پالنہار بابت تکرار کندڑ آہن پوئے جن کفر کیو تن لاہ باہ جا کپڑا ورچھا ویندا این سندن متھن جے متھان ٹہ کندڑ پانی ہار بو جے کی سندن پیٹن میں ہوندو سو این کھلوں ان ساں گار بیوں این انہن جے کٹن لائے لوہ جا وڈان ہوندا جڈیں کڈیں منجاؤں اس لکھ جے کرے نکرن گھرندا تڈیں منجس ورائے با این چیو ویندن تا سرن جو عذاب چکھو. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. بے شک جن ایمان آندو این چنگا کم کیا تن کے اللہ اہڑن باغن میں داخل کندو جن جے ہیٹھاں واہیوں پیوں وہندیوں منجن سون جا زیور این موتی پارائبا این منجن سندن پوشاک پٹ جی ہوندی این دنیا میں کھین چنگی گال دہاں رستو دیکھاریو ویو ہو این اللہ سارا یل جی واٹ دہاں رستی لاتا ویا ہوا. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بے شک جن کفر کیو این مانن کے اللہ جی وات این انہیں تعظیم واری مسجد کھان جھلین داہن جا مانن لائے بنائی سوں جہ میں شہری این بہراری وارا ہک جڑاہن این جے کو منجس ظلم سان زیادتی جو ارادو کندو تین کے دکھو اندر عذاب چکھائیں داسوں. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ऐं यादि कर जॾहिं इब्राहिम लाइ बैतुल्लाह जो हंधु मुक़ररु कयोसूं ऐं समझायोसूं त मूं सां कंहिंखे शरीक न कर ऐं मुंहिंजे घर खे तवाफ़ कंदड़नि ऐं बीहंदड़नि ऐं रुकू कंदड़नि ऐं सजदे कंदड़नि लाइ पाक रख ऐं माण्हुनि में हज जो पढ़ो ॾे त तो ॾांहं पियादा ऐं ॾुबरनि उठनि ते चढ़ी ईंदा जो ॾूरें वाटन खां हिन लाइ ईंदा त पंहिंजे फ़ाइदे जे हंध ते पहुचनि ऐं ढोरनि मां जेका रोज़ी खेन अल्लाह ॾिनी तंहिं ते ॼाणायुलनि ॾींहनि में ज़बह महल अल्लाह जो नालो यादि कनि पोइ उन्हनि मंझां पाण बि खाओ ऐं आज़िज़ फ़क़ीर खे बि खारायो वरी भले त पंहिंजे जुसे जी मरलाहीनि ऐं पंहिंजूं मञताऊं पूरियूं कनि ऐं हिन क़दीम घर जो तवाफ़ कनि ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق इहो हुकुम आहे ऐं जेको अल्लाह जी इबादत जे रुकननि जो अदब कंदो तंहिं लाइ उहो संदन पालणहार वटि भलो आहे ऐं जेकी अव्हां खे पढ़ी ॿुधाइबो तंहिंखां सवाइ ॿिया ढोर अव्हां ते हलाल कया विया तंहिं करे बुतनि जी पलेतीअ खां पासो करियो ऐं कूड़ी ॻाल्हि खां बि पासो करियो अल्लाह ॾांहुं हिकु तरफ़ा थी ऐं सनत शरीक मुक़ररु कंदड़ न थी पासो करियो ऐं जेको अल्लाह सां शरीक मुक़ररु कंदो सो ॼणक आसमान खां किरियो जंहिंखे मुर्दार खोर पखी खणी विया या खेसि वाउ उॾाए परे हंधु उछलियो ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يو حكم آهي ऐं जेको अल्लाह जी इबादत जी निशानियुनि जो अदब करे ऐं बुतनि ऐं कूड़ खां पाण खे पले सो परहेज़गार आहे छो त इहो कम दिलनि जी परहेज़गारीअ सां आहे। अव्हां लाइ उन्हनि ढोरनि में घणा नफ़ा मुक़रर मुदत ताईं आहिनि वरी क़दीम घर ॾांहुं कुसण लाइ पहुचण जो हंधु अथनि। ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ऐं सभु कंहिं टोलीअ लाइ कुर्बानीअ जी तरह हिन लाइ मुक़रर कईसूं त खेन ढोरनि मां जेकी रोज़ी अल्लाह ॾिनी तंहिं ते अल्लाह जो नालो यादि कनि। पोइ अव्हां जो माबूद हिकु ख़ुदा आहे तंहिं करे संदसि हुकुम मञो ऐं उन्हनि आजज़ी कंदड़नि खे ख़ुशख़बरी ॾे। जिन जूं दिलूं जॾहिं अल्लाह खे यादि कबो आहे तॾहिं थड़ कंदियूं आहिनि ऐं पिण उन्हनि माण्हुनि खे जो जेकी मथान आयो तंहिं ते सब्र कंदड़ आहिनि ऐं निमाज़ पढ़ंदड़ आहिनि ऐं खेनि जेका रोज़ी ॾिनीसूं तंहिं मां ख़र्चींदा आहिनि। والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ऐं कुर्बानीअ वारनि उठनि खे अव्हां लाइ अल्लाह जी इबादत जी निशानियुनि मां कयोसूं मुंझुसि अव्हां लाइ भलाई आहे। पोइ कतारे मथुनि अल्लाह जो नालो यादि करियो यानी ज़बह करियो। पोइ जॾहिं उहे पासे भर लेटनि तॾहिं मंझाउनि खाओ ऐं फ़क़ीरनि न सवाल कंदड़ ऐं सवाल कंदड़ खे खारायो। अहिड़ी तरह अव्हां खे उहे ताबे करे ॾिनासूं त मन अवी शुकरानू करियो। न कि उन्हनि कुर्बानीनि जो गोश्त ऐं न कि उन्हनि जो रतु अल्लाह खे पहुचंदो आहे पर अव्हां जी परहेज़गारी अल्लाह खे पहुचंदी आहे। अहिड़ी तरह हू अव्हां खे ताबे करे ॾिनाई त अवी अल्लाह जी वॾाई हिन शुकराने सबबां बयान करियो जो अव्हां खे हिदायत कयाई ऐं भलारनि खे ख़ुशख़बरी ॾे। إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور بے شک اللہ مومنن کا سندن ویری تارین دعا ہے چھو تا اللہ سب کہیں خیانت کندڑ بے شکر کے دوست نہ رکھن دعا ہے جن سا کافر بڑھندا ہن تن کے جہاد لائے انہی کرے موکل نی وئی جو انہن تے ظلم کیو ویو آہے ऐं बेशक अल्लाह खेन मदद ॾियण ते वस वारो आहे जिन खे पंहिंजनि देसनि मां नाहक लोझियो वियो तिन हिन चवण खां सवाइ ॿियो न चयो त असांजो पालणहार अल्लाह आहे ऐं जेकॾहिं किन माण्हुनि सां किन खे अल्लाह न टारे हा त जेकर ख़ानकाहूं ऐं गिरजाऊं ऐं कनीसा ऐं मस्जिदूं जिन में अल्लाह जो नालो घणो याद कबो आहे से ज़रूर डाठियूं वञनि हा ऐं जेको अल्लाह जे दीन जी मदद कंदो आहे तंहिंखे अल्लाह ज़रूर मदद ॾींदो आहे छो त अल्लाह ज़रूर ॾाढो ऐं ग़ालिब आहे उन्हनि माण्हुनि खे जो जेकॾहिं खेनि ज़मीन में ग़लबो ॾींदासूं त निमाज़ पढ़ंदा ऐं ज़कात ॾींदा ऐं चङनि कमनि जो हुकुम कंदा ऐं मदन कमनि खां मना कंदा ऐं सभिनी कमनि जी पछाड़ी अल्लाह लाइ आहे وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے کڈے توکھے کوڑو بھائیں تھا تے بے شک کھاون اگ نوح جی قوم ائی عادین ائی سمودین پیغمبرن کے کوڑو جاتو ہو ائی ابراہیم جی قوم ائی لوط جی قوم اب ائی مدین وارن بھی پہنچے پیغمبرن کے کوڑو جاتو ائی موسی کے بھی کوڑو جاتو ویو پوے انہن کافرن کے ڈھر دنم وری کھین پکڑیم پوئے مہجی سزا کہڑی نہ سخت ہوئی. پوئے کیترائی گوٹھ آہن جن کے ناس کیو سوں ائی اوہے ظالم ہوا پوئے اوہے پہنجن چھتن سمیت ڈٹھل آہن ائی گھنا کھوہ اجڑل ائی گھنیوں بلند ماریوں سنیوں پیوں آہن. پوئے ملک میں نہ گھمیا آہن چھا تہ کھین اہڑیوں دلیوں ہجن جن سا اوہے سمجھن یا کھین اہڑا کن ہجن جن سا اوہے بدھن. بے شک ہی حالت آہے تہ سندن اکھیوں اندھیوں ناہن پر دلیوں اندھیوں اتھن جے کی سندن سینن میں آہن. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توکھا عذاب جو جلد اچن گھرندا ہن اللہ پہنجو انجام کدے ابتڑ نہ کندو تہجے پالن ہار وٹ ہک ڈی اواں جے گانے تے جے ہزار ورہ جے برابر آہے گھنا گوٹھ ہن جن کے مہلت ڈنم اوہے ظالم ہوا وری کھین پکڑیم مو ڈاہ موٹن آہی. قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چو تے مانو آؤں اواں کے رگو پدھرو ڈے جاریندڑ آہاں پوئے جن ایمان آندو چنگا کم کیا تن لائے بخشش سگوری روزی آہے جے کی اساں جی آیتن جے جھکے کرن میں ڈوڑیا سے دوزخی آہن. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کھا اگ نہ کوئی پیغمبر ان کوئی نبی موکلو سوں پر جدیں کا انسانی آرزو کیائیں تدیں شیطان سندن آرزو میں حرکت وجھن لگو وہ جے کی شیطان ودھو سو اللہ مٹائیں دو رہو وری اللہ پہنجن آیتن کے محکم کرے تھو اللہ جانندڑ حکمت وارو آہی ہن لائے تے شیطان جے کا حرکت ودھی تہن سا انہن کے دھار کرے پرکھے جن جے دلن میں بیماری آہے سندن دلوں سخت آہن بے شک ظالم وڈے پھیٹے میں آہن تے جن کے علم دنوں ویو سے جانن تو ہو تنجے پارن ہار وٹاں سچ آہے پوئے انتے ایمان آنین سندن دلوں اللہ لائے آجزی کن بے شک اللہ مومنن کے سدھی واٹ دا ضرور رستو ڈیکھاریندڑ آہے ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ کافر انہیں وحی کھاں ایسی سدائیں شک میں ہوندا جیسی اوچ تو وٹن قیامت پہنچے یا ندورے ڈیہیں جو عذاب وٹن پہنچے انہیں ڈیہیں اللہ جی بادشاہی آہے وہ سندن وچ میں نبیرو کندو پوئے جن ایمان آندو چنگا عمل کیا سے نعمتن وارن باغن میں ہوندا جن انکار کیو اساں جی آیتن کے کوڑو بھائیو سے اوہے آہن جن لائے خواری وارو عذاب آہی جن اللہ جی واٹ میں دے سڈیو وری کس جی ویا یا موا تن کے اللہ چنگو رزق دیندو اللہ چنگو روزی ڈیندڑ آئی جو ہند انن کے وندو تہ میں ضرور کھین داخل کندو ائیں بے شک اللہ ضرور جانندڑ بردبار آئی یو حکم آئے ائیں جے کو جیترو ایزائیو ویو اوترو ایزائے وری متس زیادتی کئی ونے تا ان ایزائے لکھے اللہ مدد دیندو بے شک اللہ معافی دیندڑ بخشن ہار آئے ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور يا مدد هنا سبب آهي تا الله رات کے ڏينه ۾ وجهندو آهي ۽ ڏينه کي رات ۾ وجهندو آهي ऐं हिन करे त अल्लाह ॿुधंदड़ ॾिसंदड़ आहे इहा मदद हिन करे आहे त अल्लाह पाण बरहक़ आहे ऐं अल्लाह खां सवाइ जंहिंखे सॾींदा आहिनि सो कूड़ो आहे ऐं हिन करे त अल्लाह ई मथां वॾो आहे ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न ॾिठो अथई छा त अल्लाह आसमान मां मींहं जो पाणी वसायो पोइ ज़मीन सावल वारी थींदी आहे छो त अल्लाह लुत्फ़ कंदड़ ख़बर रखंदड़ आहे जेकी आसमाननि में आहे ऐं जेकी ज़मीन में आहे सो अल्लाह जो आहे ऐं अल्लाह ज़रूर बेपरवाह सारायल आहे ऐ पैगंबर न ॾिठो अथई छा त जेकी ज़मीन में आहे सो अल्लाह अव्हां लाइ निवायो आहे ऐं ॿेड़ियूं दरिया में संदसि हुकम सां तरंदियूं आहिनि ऐं आसमान खे ज़मीन ते किरण खां झलींदो आहे पर जे केराइसि त संदसि इख़्तियार आहे बेशक अल्लाह माण्हुनि ते बख़्शणहार महिरबान आहे ऐं उहो ई आहे जंहिं अव्हां खे जीआरियो वरी अव्हां खे मारींदो वरी अव्हां खे जीआरींदो बेशक माण्हू बेशुकुर आहे لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير سب کہیں ٹولی لائے ہک شریعت مقرر کئی سوں جہیں تے اوہے عمل کندڑ آہن پوئے جگائیں تا تو ساں ہن کم میں جھگڑو نکن ایں توں پہنجے پالن ہار ڈاں مانن کے سدین دو رہ بے شک توں سدھی واٹ تے آہیں ایں جے کدیں تو ساں جھگڑو کن تا چو جے کی کندا ہو تہیں کے اللہ چنگوں جان دڑا ہے جہ بابت اویں تکرار کندا آہو تہ بابت قیامت جے ڈین اللہ اواں جے وچ میں نبیرو کندو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہ تھئی چھا تہ جے کی آسمانن ایں زمین میں آہے سو اللہ جاندو آہے بے شک یہ گال کتاب لوہے محفوظ میں لکھل آہے بے شک وہ اللہ کے سولو آہے ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا لا عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير أي كافر الله كان سوائے انہیں کے پوجیندا ہن جہ لائے کا سند نہ لاتھی اتس ऐं पण उन्हीअ खे पूजींदा आहिनि जंहिंजी खेन का ख़बर नाहे ऐं ज़ालमनि जो को मददगार कोन आहे ऐं जॾहिं असां जूं चिटियूं आयतूं खेन पढ़ी ॿुधाइबियूं आहिनि तॾहिं काफ़रनि जे मुंह में नाराज़ पो मालूम कंदो आहीं जेकी मथुन असां जूं आयतूं पढ़ंदा आहिनि तिन ते काहे पवण लाइ वेझा थींदा आहिनि ऐं पैगम्बर खेन चओ त हिन खां वधीक पुछड़ी ॻाल्हि जी सुध अव्हां खे ॾियां छा उहा बाहि आहे जंहिंजो अल्लाह काफ़रनि खे अंजाम ॾिनो आहे ऐं उहा जाइ बुछड़ी आहे إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز اي مانهو هيك مثال بيان كجي تو اوهو امي بدو بيشك الله خان سوائے جن کے سدين دايو سيكا مخ پیدا نكن داهن توني كون جي بنان لائي گھنا گد تھين اي جي كده مخ خان کا شئ خسے وٹھے توا کھاؤ سدائے نہ سگندا طالب ائی مطلوب یعنی پوجارا ائی بت بئی ہینا ہن جہڑو اللہ جو قدر آہے تہڑو سنس قدر بجا نہ آنداں بے شک اللہ ڈاڈو غالب آہے اللہ یصفی من الملائکة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الله ملائكا اي ماهن ما پیغام پہچان وارا چونڈین دعا ہے بے شک اللہ بدھندر دسندر آہے جے کی سندن اگیاں اے جے کی سندن پویاں آہے سو اللہ جان دو آہے اے اللہ دا سب کم موٹایا ونن تھا یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير اي ایمان وارو رکوع کرو اي سجدو کرو اي پہنجے پالنہار جی عبادت کرو ऐं चङा कम करियो त मन अवी कामयाब थियो ऐं अल्लाह जे दीन में अहिड़ो जिहाद करियो जहिड़ो उन जे जिहाद जो हक़ आहे उन अव्हां खे पसंदि कयो ऐं अव्हां ते दीन में का ओखाई न कयाई अव्हां जे पीउ इब्राहिम जो दीन अव्हां जो दीन कयाई अल्लाह अव्हां जो नालो हिन खां अॻु ऐं हिन क़ुरान में मुसलमान हिन लाइ रखियो त पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अव्हां ते शाहिद हुजे ऐं अव्हीं माण्हुनि ते शाहिद हुजो पोइ निमाज़ पढ़ो ऐं ज़कात ॾियो ऐं अल्लाह खे चिंबड़ी वठो जो उहो अव्हां जो साईं आहे पोइ चङो साईं ऐं चङो मददगार आहे